الذي حزب الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه والسيف والوحي والقرآن شاركنا والله حي الذي قد قام حياه كل الذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه من أين أبدأ يا عقلي ويا قلمي ولي حشود من الذكرى ولي آه قل للذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه فاليوم يوم ترى الأمجاد تحضره وثلة النصب قد ضجت لمسعاه قل للذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه انظر مليا بذاك الشعب وارقبه ترى نبيا ونور الله يغشاه قل للذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه وسرح الطرف عن يمناه ثانية ترى عليا ولا مأموم إلاه قل للذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه فمن يباهي أبا السبطين إقداما أم من يباهي أبا الزهراء مؤاخاه قل للذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه أكرم بمن عاش للعلياء مهيعه واحفل بمن صن للإسلام مرماه قل للذي حزف الأمجاد مرتبة هذا غديرك قد قمنا لذكراه يا رب فاجعل ضيائي دائما طه وآله الغر حتى يوم ألقاه الذي حزف الأمجاد يا رب فاجعل ضيائي دائما طه يا رب فاجعل ضيائي دائما طه وآله الغر حتى يوم ألقاه.